بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هو فلا يبايع، هو ولا الذي بايع، تغرض أن يبتلى، خشيت أن يبتلى، تغرض أن يبتلى، أو في رواية فلا بيع فلا، لأن البيع موافق دون رسول المسلمين لا يذهب بيع إذا لم يكن هناك اتفاق على ذلك، وفي العبرة بالبيعة عامة أهل اللغة، فالسريع أهل اللغة، قال وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا لأجلهم في سقيفة بني الدائرة، فقال فعثنا عليهم والزبير ورفع عمر، يعني تخلف عنه، أن علي رضي الله عنه كان رسولا في بتجهيز النبي عليه الصلاة والسلام والماء، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا رب اصطلح بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما جلونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر لنا ما تمالا عليه القوم، يعني ثم اتفقوا من لابد من ايه؟ امير من وزير من الانصار، فقال اين تريدون يا معظم المهاجرين؟ فقلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار، فقال لا عليكم ان لا تقربوهم، اقضوا امركم ما تروحوش وما تروحوش وقتكم، خلصوا اسيبوا الطبع منكم والموضوع هيمشي كده. يعني انتوا الامر فيكم انتوا خلصوا مستوى واحد وخلاص، فقال اخذوا امركم سبحان الله، فقلت والله يا ناس يا تعمل الامر ده كان امر استرضاء نفوس الانصار عشان ما يبقاش امر ايه ضغط عليه وحب ما يلينا انصار وحب الانصار المعنى وتقديرهم كان فعلا خير كل الخير في ذلك. قال فانطلقنا حتى بين سقيفة بني الدائرة، فاذا رجل مزمل بين الرأسين، مزمل يعني مغطى، كان عنده حمى وكان مريض سعد بن عباد، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عباد، فقلت ما له؟ قالوا يوعك، يعني انت حمى مريض سخن، فلما جلسنا قريبا بصحة تصيبه، فأثنى على الله فيما هو أحد، ثم قال أنا لا، فنحن أنصار الله وتجيبة الإسلام، أنتم معشر المهاجرين رب وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يخطرون من الأمر يبعدون عن الأمر جاءت عن وافدة، جاءت وافدة منكم لما يعني غير السارة والقراء منهم، يعني لما أتوا زي بيت قريش الذين هاجروا بعد الفتح من هذا. قال فلما سكت الرب أنا تكلم، وكنت نورت وقال أنا أجبت، دورت يعني اعددت وزينت مقاله فاعجبت، اريد ان اقدمها بين يدي ابي بكر، وكنت اداري منه بعض الحد، فلما اردت ان اتكلم قال ابو بكر على الاستاذ فكرهت ان اغضبه، وكان يداري منه يعني ما كانش يحب ان هو يحتفل في وجوده. قال فتكلم ابو بكر فكان هو احلم مني واوقع، والله ما ترك كلمه اعجبتني من تجويري إلا قال في لديه مثلها وأفضل يعني على بلاهاته زي ما يكون إيه وأفضل ولا أفضل على أفضل ولا أحضر بكم حتى بكم، فقال ما ذكر فيكم من خير فأنتم له أحد، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحين القرش قبل الإمامة والخلافة، لن يعرف لأحد غير قبيلة القرش وأوسط العربي نسبا ودارا، وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين فلا يعجب ما شئتم، فاخذ بيدي وبيد ابي عبيده بن الصباح وهو جالس بيننا، فلم اكن مما قال غيرها، يعني هو مش كلمه تعيده من الجمله كلها الا ان هو ايه الا ان هو يقول ان هو غير عمر ولا هو غيره، كان والله ان اقدم تقر عنقي ولا يقربني ذلك من ابني، يعني من غير ايه ده كده منظوم في هذا المنظوم احب الي من ان اتامر على قوم الدين ابو بكر رضي الله عنه، اللهم الا ان تسول الي نفسي عند الموت شيئا لا اجد لك، نفع نفسه ان هو يحصل له خاطر لكن هو لغايه اللحظه يكره ان يتامر على قوم الدين ابو بكر مثل درجتهم. فقال قائل من الأنصار: أنا دليلها المحكك وعليفها المردد، منا أمير ومنكم أمير. يا رحى القرش فكبر النظر وارتفع الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا رب، فرط غيرك فلا يعبد فلا يعبد، وما يعبد المهاجرون. ثم بايعت الأنصار ونزونا على سعد بن عباد، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عباد؟ فقلت: قتل الله سعد بن عباد. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حرمنا من أمر أقوى من مبايعة الرجل، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما لا يعلم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فسادا، فلم بايع رجلا على غير مشروع المسلمين فلا يتابع هو الذي بايع تضرة أن يقتل. يعني خشب خطبة دي كالتنهيد قبل أن أقتل عمر جماعة، وذلك عمر أنا جعل الأمر دي شورة في ستة شيء، أنا أمر شورة بوضوح وليس إيه إن واحد يبايع بسرعة ولا يلحق يبايع. حتى يقول أي واحد يبايع واحد من غير شوكة وقوة لا أصل له، ومن غير مصدر آية حل الأمر دي المسلمين لا تسمع هذه البيعة إماما. ستة شيء روى الإمام أحمد بن غير عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف رجل الله عنه في طائفة من المدينة، وفي طائفة من المدينة قال: فجأة فكشف عن وجهه فقبله وقال: في ذلك اليوم مات من حي ومن مات، مات محمد بن ربي الكعبة، مات محمد بن ربي الكعبة. ربي الكعبة ذكر الحديث انطلق الوكر عمر رضي الله عنهما يتعالى حتى اتوهم اتوا الانصار، فتكلم عمر فنلته شيئا انزلت الانصار او ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شانه الا ذكره، وقال: لقد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلكت ذات واديا فسلكت الانصار واديا لسلكت واجب الانصار، لقد علمت يا جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وانت قائل قريش ولاة هذا الأمر، فضر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد بن طلق: نحن المدراء وأنتم الأمراء. الحديث صحيح لكن من قدر هو إذا بما قدر الشيخ قال غير عبد الرحمن لم يدرك وفاك عليه وإنما أحد أبي كان جاي عن رافع طائي رفيق الوقت القديس في غزوة ذات الثلاثة، قال: وسألته عن رقيدة بياناتهم، فقال وهو يحدث عما تقاولت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأنصار وما ذكر به من إمامته إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماضي فبايعوني لذلك، وقبلتها منهم وتخوفت ان تكون رده بعد رده، فما كانت رده ولكن الحمد لله كان لها هو قد واحد السنه. روى البخاري عن انس بن مالك انه سمع خطبه عمر الاخيره حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر صامت لا يتكلم، قال: كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذكرنا، يريد بذلك ان يكون حتى يذكرنا يكون نافعا، فليكن محمد قد مات، فان الله تعالى قد جعل بين ارضيكم نورا تهتدون به، هذا الله محمد صلى الله عليه وسلم، وان ابا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وانه اولى المسلمين باموركم فقوموا فبايعوه، وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في صفيحة بني سائنة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول يومئذ في أي وقت اصعد المنبر، فلن يلبي حتى قائد المنبر فبايعه عامة. وقال محمد بن اسحاق: حدثني الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر في الصفيحة وكان الغد جلس أبو بكر رضي الله عنه على المنبر، قام عمر فتكلم قبل ابي بكر فحمد الله واثنى عليه ما مرده، ثم قال: ايها الناس اني قد قلت لكم بالامس ما قاله هي ما لدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما كنت ما كانت وما ولدتها في كتابها ولا كانت عهدا عهدها الي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجدد اقرارا يقول يكون اخرا، وان الله قد هذا فاعطيكم كتابه الهدى الذي هدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتقدم بي لكم الله لما كان هداه الله له، وان الله تعالى قد جمع امركم على خيركم وراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين منهما بالغار فقوموا فبايعوه فبايع ساس برجل رضي الله عنه بيعه العام بعد بيعه الثقيل. ثم تكلم الرجل فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله، ثم قال اما بعد ايها الناس فاني قد وليت عليكم ولست لخيركم، فان احسنت فاعين وان اسست فقوم، الصدق امانه والكلم سلاح، والضعيف منكم قوي قوي عين حتى اوتي عائلتك ان شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى اعبد منه الحق ان شاء الله عز وجل. لا ارى القول هل بهذا في سبيل الله عز وجل الا من رب الدنيا، ولا يشيء قوم قط الفاحشه الا عمله الله البلاء، اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، فاذا اعطيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم قوموا الى صلاتكم ورسول الله. روى البياضي من طريق ابن هزيمة بإسناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عباد خفيف أبو بكر وعمر، قال فقام خطيب الأنصار فقال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصار. قال فقام عمر بن الخطاب فطرق طرقا قائلكم أما لو كنتم غير هذا لم نغيركم، وأخذ بيد أبي بكر فقال يا من صاحبكم تبايعوه فبايع عمر وبايعه الرجل الأنصار. قال فقال أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير، قال فدعا للزبير فجاء فقال قلت ان عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواليه اردت ان تشق عصر المؤمنين، فقال لا تسريب يا خليفه رسول الله لا لو قاك، فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فبشر علي فدعا بعلي بن ابي طالب فجاء فقال قلت ان عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذني على ثدي اردت ان تشق عصر المؤمنين، قال لا تسريب يا خليفه رسول الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يستمع إلى فاطمة شيئا. فولدت فاطمة على أبيات الجهة، أبو بكر ذكر فاطمة بأنها لا تكون ميراثا، ولم تكن فاطمة رضي الله عنها بعد ذلك تريد أخذ المال ميراثا، وإنما كانت تريد أن تأخذه ناظرة عليه. أو قال أقوم يا للنظر في نفسها كما كانت تعالى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر منعا وسدا لذريعة التوريث في أمر الإمامة ونحو ذلك، أراد أن يتولى هو الأمر، يتولاه أن يتولى أمر المسلمين أي من كان من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو من غير ذلك. فكانت فاطمة ترى أنها أولى بالقيام على هذا المنهج، وكان أبو بكر يرى أن من قام بالأمر أولى، وهو رأى نفسه أولى وأبى أن يدفع إليها شيء. قال فولدت فاطمة على أبي بكر ابتلاء، قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفي. لكن رضي الله عنه رغم شدة ذلك عليه جدا، لكن كان أهل الحق في موضعه وصدق رضي الله عنه. قال معاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ست أشهر، فلما توفي دفنها زوجها علي بن ابي طالب ليلا ولم يؤذن بها ابا بكر وصلى عليها علي. فأنشر ابو بكر لفاطمة ايه؟ توفي. ده كل ده إرضاء لها، هي أصلت مراعاة لمصيبتها الفادحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال ودفنها فلما وكان لعلي رضي الله عنه الناس يوجه حياة فاطمة رضي الله عنه هو جاء. فلما توفيت استنكر علي بن ابي طالب، استنكر طلبا عليه، لما كانوا يرعونه لمقام فاطمة. فالتمس مطلقة أبي بكر وباعه ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتينا معك أحد كراهية أن يحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عشان عمر إيه؟ شديد رضي الله عنه، وزيد شديد متحف رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه قال له وقف تعالى لك الدين. فقال علي رضي الله عنه قال لي أبي بكر تعالى لك. فقال عمر يا رجل والله لا تدخل علي مهلك. فقال ابوك وما اتاه ليفعلوني اني والله لا ادري ان احد. وتصور ان هذا لا يرضي حياه ابدا. وعمر يضربه بالاسباب، وتصور ان في حد رد من اهل البيت صغير معاه يعمل ايه؟ حاجه يعني تصرف غير جيد ان يريد ان يرد الكلمه او نحو ذلك. مش هو فابوك يضربه لم يعمل. قال اني والله لا ادري. فدخل عليهم رضي الله عنه فتشهد عليهم ابن ابي طالب رضي الله عنه، ثم قال ان عرضت على رجل فضيلتك فما عرضت الله ولم ننكس عليك خيرا ترحم الله منك، ما حسبناك على الخير ولكنك استبددت علينا بالامر. لما قلنا هو لم يستشرف وكما نقول بتقدير النبي عليه الصلاه والسلام وكان بيعا صفيفه بني سعيد. فقال وكنا نحن نرى لنا حقا بقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا في امامك يا حقا في ايه؟ الشورى. قال فلم يزل يكلم ابا بكر حتى قضت عين ابي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم ابو بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصف من قرابتي، واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال فاني لم آل فيها على الحق، لم اقصر فيها الحق، ولم اقل امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعه فيها الا فرحت. فقال علي يا ابي بكر رضي الله عنهما موعدك العشية للبيعة. فلما العشية دي ظهر لما صلى ابو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رفع المنبر فتشهد فلما شهد علي فتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر اليه، ثم استغفر وتشهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه فعظم حق ابي بكر رضي الله عنه انه لم يحسنه عن الذي صنعه نفاذة حتى الآن على ذلك ولا إنكار الذي قدره الله به، ولكننا كنا نرى ونرى لنا في أمر رقيبة تترتب علينا به فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك. فقالوا الطب فكان أو كنا نرى بالأمر عظيمة في الأموال عليه. وقالوا الطب فكان المسلمون إلى عليه قريبا حين راجع الأمر الطب. حلم كثير ما ذكر من بائعة علي الأمر بعد موت فاطمة فذلك مفهوم عنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام الشجرات ومن هو كل هذا لا ينافي ما ذكر ببيعة الله حين أرسل إليه لما استقله لنا من صديقة أو صديقة ولم يكن بعد الأشهر إن كان من قول عائشة فلعلها لها تتوسع الخيارات الأولى التي أدركها أبو سعيد الغيب لأن الرجال في مثل هذه المسألة أقوى وأعلى وأعلى بها إلا أهل الكتاب وأيضا فقد قدمنا جرارا مجرد النبي لا يكون علما عند المثبت جاءوا تعليم من طلب بها إذ سؤال فضائع ما عند النبي أنه ولا يعلم فلعل عائشة اعتنت على مظهور بيعة الصديقة بن عتيق أن يبلغها حضوره صريحة في البيعة العامة وإن كان هذا كلام بعض الرواة مجرد ما فهم من البيعة الأخرى ظن أنه لم يبيع قبل ذلك فقال مصلحا بظني ولم يكن بعد ذلك فما كان الذي بيع على عدم فاطمة رضي الله عنها لإزالة ما كان حصل من الوحشة والمشاجرة بسبب دعواها ويشهد ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفلت التصديق رضي الله عنه في وقت من الأوقات ولا ينقطع في صلاة من الصلاة خلفا وكان قرون معه ذلك قط في العقد الولاية الأمراء الأحد عشر في حياة فاطمة رضي الله عنها الشهر الثالث من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الدارقطني عن سيدنا سيدنا بن عمر رضي الله عنه قال إن أمراء له في ذلك قط واستولى راحلته أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجناحيها وقال إلى أين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وأخذ لطف تريبك ولا ترجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة فوالله لئن فضحنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا صلى الله فيه عبد الله بن موسى قال فهري حيوان كذاب وروى زكريا السليم من حديث عبد الوهاب بن موسى هو ده الحديث كله رواه وفي الصحيح خروجهما الى خارج المدينه وان الرجل جمعته ولد الحسن بن علي جمعه مصر جاه فحمله وهو يقول بأبي سبيه بالنبي ليس سبيه بعلي وعلي رضي الله عنه ما نتذكر بالنسبة لذلك المسلم الرجل الصور البيت الذي صلى الله عليه ظهر له تأويل قول الصادق المنذوق صلى الله عليه وسلم يأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال يجيب ذلك من البريارين والبيعات يقوم يجب عليه لو أتجد يأتم ويقوم يجب لو واحد بيع من قال ليش بيع انا لا تمش وقال لي انا لا يتم فلو انت بايعه على الدعوه الى الله وعلى الجهاد وعلى الرحمه منك وعلى اي شيء من الخيرات البيع دي مش زي ما البعض يقول لك بدعه من قرارات البدعه لما جوال كتير جدا بيعات على الخيرات ولكن هي مش هتثبت اذا ما لهمش افضل بيع نوع حاله من قبل الصفر مثلا لو هي مجربه هي من ايه؟ تبقاش افضل هي ايه؟ هيكبر على يمينهم ويتوجه لو ما طلعش هيكبر على يمينهم فلو واحد زي واحد على امر ما واجه ما يجيبش حلوه لو هو قال الطلاق ده ايه؟ يبقى واجه بس يتعامل البلاد ولو خده ده ايه؟ يبقى عليك الفرق ده لغايه ما يتكون يعني لو ان واحد حصل او مجموعه من الذهب من صاحب الصوم هو وخوفه انما لو غير واحد دون بيعات متابعة بين الناس يبقى دي بيع بين الناس هي البيع الإيمان أما دون ذلك بقى ملهاش قبل البيع ولذلك لا يبيع ولا هي وزرة أيضا دلوقتي وزرة في أرض الشهر وإن على الناس مرجعوا لعلمائهم وأنت أهل منهم يردون عليهم لو أنت مش عارف بيعوا أنت دلوقتي من أصلا بيعوهم هو يوم لو ناس أبو بيع واحد ما ينفعش ولا أمر الأليمة يكفروا عن أليمهم أنت كانوا حالفوا بالأيمان وواجب ان يطعن الايه؟ وجبه الواجبات المستحبه المستحبات ومالوش ان يقولوا للمباحات امر ايجاب والزام الا لو ترتب عليه بيع واجب او فعل محرم ففي الحاله دي ما طلبت بين الواجب ما طلبت اصل الواجب فنهايه الابتلاء هي الوجوب في الواجبات والواجبات لها أهمية طبعا الواجبات منها واجبات كفائية لما يعيد لها واحد يبقى تقول الفرض ايه؟